الأصحاح الثامن. وبنيامين ولد بالع بكره، وأشبيل الثاني، وأخرخ الثالث، ونوح الرابع، ورافا الخامس. وكان بنو بالع الدار وجيرة وأبيهود وأبيشوع ونعمان وأخوخ وحيرة وشافوفان وحرام. وهؤلاء بنو أحود، هؤلاء رؤوس آباء سكان جبع، ونقلوهم إلى مناحة، أي نعمان وأخيه. وجير هو نقلهم، وولد عزة وأخي حود. وشحرايم ولد في بلاد مؤاب بعد إطلاقهم رأتيه حشيم وبعرة، وولد من خودش امرأته يباب وظبية وميشة وملكام ويعوص وشبية ومرمة. هؤلاء بنو رؤوس آباء. ومن حشيم ولد أبي طوب وألفعل. وبنو ألفعل عابر ومشعام وشامر، وهو بنى أونو ولود وقراها. وبريعة وشمع هما رأسا آباء لسكان أيلون، وهما طرد سكان جت. وأخيو وشاشق ويرموت، وزبديا وعراد وعادر، وميخائيل ويشفى ويوخى أبناء بريعة، وزبديا ومشلام وحسقي وحابر، ويشمراي ويزلياه ويباب أبناء الفعل، وياقيم وذكري وزبدي، وألي عناي وصلتاي وإيليئيل، وعدايا وبرايا وشمرة أبناء شمعي، ويشفان وعابر وإيليئيل، وعبدون وذكري وحنان، وحنانيا وعلام وعنثوثية، ويفديا وفنوئيل أبناء شاشق، وشمشراي وشحريا وعثاليا، ويعرشيا وإيليا وذكري أبناء يروحام. هؤلاء رؤوس آباء حسب موالدهم رؤوس. هؤلاء سكنوا في أورشليم. وفي جبعون سكن أبو جبعون واسم امرأته معكة، وابنه البكر عبدون، ثم صور وقيس وبعل وناداب وجدور وأخيو وذاكر. ومقلوث ولد شمات، وهم أيضا مع إخوتهم سكنوا في أورشليم مقابل إخوتهم. ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول، وشاول ولد ياهوناثان وملكي شوع وأبي نداب وإشبعل. وابن ياهوناثان مريب بعل، ومريب بعل ولد ميخا. وبنو ميخا فيثون ومالك وتاريع وأحاز. وأحاز ولد يهو عدة، ويهو عدة ولد علمس وعزموت وزمري. وزمري ولد موسى، وموسى ولد بنعة ورافا ابنه وألعاس ابنه وآصيل ابنه. ولآصيل ستة بنين، وهذه أسماؤهم: عزريقام وبكر وإسماعيل وشعريا وعبديا وحنان. كل هؤلاء بنو آصيل. وبنو عاشق أخيه أولام بكره، ويعوش الثاني، وألي فلط الثالث. وكان بنو أولام رجالا جبابرة بأس يغرقون في القسي، كثير البنين وبني البنين 150، كل هؤلاء من بني بنيامين.